أنواع التفسير أربعة: أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بالسنة، ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، رابعا تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بها. نعم. هل يحصل من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات على أجر من قرأ ثلاث مرات؟ لا، من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات له فضل قراءة هذه السورة فقط، وليس كأجر من ختم القرآن كل بما في سورة الإخلاص. نعم. هل الذي قال بحذف كلمة قل في القرآن يعتبر كافرا وهل يكفر بعينه؟ لا شك انه كفر وكافر بعينه حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى، هذا ما في شك. من انكر كلمة او حرفا من القرآن فانه كافر عند جميع المسلمين. نعم. وهل يعتبر الجهل في ذلك؟ لا، ما هو الجهل، هذا الجهل ما يتكلم، الجاهل الواجب انه ما يتكلم في كلام الله عز وجل، الجاهل يقف ولا يتكلم في كلام الله ويقول احذفوا كذا واثبتوا كذا. نعم. وين الإذن؟ وين الإذن لهم؟ ما الدليل على أن الله أذن لهم؟ يجيب لنا إذن، إن الله أذن لفلان أنه يشفع، يجيب لنا إذن. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يوم القيامة حين يتقدم إليه الخلائق لطلب الشفاعة في فصل القضاء بينهم لا يشفع ابتداء، وإنما يخر ساجدا ويستأذن من ربه ولا يرفع رأسه حتى يقول ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأفضل الشفعاء، ما لم يؤذن له إلى الآن بالشفاعة إلا يوم القيامة حين يسجد بين يدي ربه عز وجل، فكيف يؤذن لغيره من الآن؟ من هو هذا القائل؟ بالله عليكم من هو؟ وما الدليل على إعطاء الشفاعة لفلان أو لعلان؟ هذا من الافتراء على الله والقول على الله بلا علم. نعم. يعني يؤذن لهذا ولا يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. شفع إلى نفسه سبحانه وتعالى. نعم. ونوعاً التعريف الشفاعة على عمومها أم أنها خاصة بالمخلوقين؟ لا، أبداً على عمومها، وجل وعلا إذا ثبت هذا فهو شفع إلى نفسه سبحانه وتعالى. نعم. هل قرار رسول الله عليه وسلم للرجل الذي يقسم بقول هو الله أحد تدل على مشروعية هذا الأمر وعلى هذا كان يجوز العمل بذلك في قراءة الجاهلية للصلاة أو غيرها؟ لم يفعله أحد فيما نعلم غير هذا الصحابي، ولو كان مشروعا مطلقا لا فعله غيره، فهذا الرجل فعله حبا لهذه السورة وفعله مرة واحدة، ولا نعلم أن هذا حصل منه بعد ذلك أو من غيره. نعم. لكن لو كان يصلي لنفسه، لو كان يصلي لنفسه من الليل و استعمل هذه السورة في صلاته وكررها لا بأس بذلك. نعم. هل تبرر سورة الإخلاص في مصر من الشيخ الخفيف في الدعاء اللهم أن تغفرك أن ينفذ بك وأن تغفرك من الذنب الذي لا أعلم؟ إذا اعتقدها وعمل بها برأته. ومن وقع منه شرك ولو خفي أو صغير فإنه لم يعمل بها على التمام، عمل بها لكن لم يعمل بها على التمام، بل وقع منه خلل في معناها. أما من عمل بها على التمام برأته من الشرك. نعم. قلت في شرحكم أن لكم الله لنقصر في قوله تعالى نبع في السنوات والأرض كرسيه قيل انه عرش وقيل انه غير، فقلت في الدرس ان الكرسي غير العرش. نعم. كيف نجمع بين ذلك؟ وش اللي نجمع بينه؟ بين قوله لا الكرسي غير العرش، انا ما قلت الكرسي هو العرش، كنت قلت فانا مخطي فيها. الكرسي غير العرش، الكرسي مخلوق مستقل والعرش مخلوق مستقل، ما قلت هذا. نعم. فالذي قال ان الكرسي هو العرش خطا، والذي قال ان الكرسي هو العلم خطا، والصواب ان الكرسي مخلوق غير العرش. نعم. سمعت الشيخ ما رايكم في الفوائد المنهجيه والمنهجيه على الانسان في هذه الحياه التي تخرج اثبات الله عز وجل؟ نعم. ما رايكم في ذكر الفوائد المنهجيه والمنهجيه على الانسان في هذه الحياه التي تخرج اثبات الله عز وجل ونكون ذلك الحياه في كل فرق؟ ما ادري في المنهجيه والمسلكيه، ما اعرف هذا. نعم. هذا الشيخ عرفنا ان الولد لا يجوز صفته من الله عز وجل، ولكن هل الولد يعد صفه نقص ام كمال؟ بالنسبه للمخلوقين يعد صفه كمال، بالنسبه للمخلوقين يعد صفه كمال، الذي لا يولد له يعتبر نقص في حق، اما بالنسبه للخالق فعدم الولد يعتبر نسبه كمال، لأن المخلوق بحاجة إلى الولد، وأما الخالق فليس بحاجة إلى الولد سبحانه وتعالى، فرق بين الخالق والمخلوق. نعم. قبل الشيخ تذكر الصمد أنه الذي لا جوف له، ألا ترى أن فيه حمل من عقل لأن الله منزل عنه؟ سبحان الله، يا سبحان الله، نقول لكم هذا مقتضى اللغة، هداكم الله، مقتضى اللغة، واللغة نزل بها القرآن ويفسر بها القرآن إذا لم يوجد التفاسير التي قبلها الثلاثة، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، تفسير القرآن بقول الصحابي، إذا لم توجد الثلاثة يفسر بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها. نعم. خلوا عقولكم واسعة شوي، ولا تأدبوا على أقل الأحوال. نعم. أحيانا أقرأ آية الكرسي وبعد أرسل عليه في بعض المعاصي. نعم. أحيانا أقرأ آية الكرسي. نعم. وبعد أرسل عليه في بعض المعاصي، فكيف ذلك والسلطان ذلك بمن قرأها؟ معناه أنك ما قرأتها باستحضار قلب وعمل، ما عملت بها. هم كل من قرأ آية الكرسي يعصم من الشيطان، قد يقرأها ويرتلها ويجودها من أحسن شيء وصوت جيد، والشيطان ملازم له لأنه لم يعمل بها، لأنه لم يعمل بها. لكن المراد من قرأها مستحضرا لها وعاملا بمقتضاها، هذا الذي لا يقربه الشيطان. وإلا قد يقرأ القرآن من لا يعمل به ومن لا يتجاوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يجاوز حناجره. كل من قرأ القرآن يحصل على فوائد القرآن، إنما يحصل على فوائده من عمل به وآمن به وتدبر، هذا الذي يستفيد ويحصل على هذه الفوائد العظيمة. نعم. يعني مجرد قراءة لا، ما يكفي هذا، قراءة مع تدبر، قراءة مع اعتقاد، قراءة مع حضور قلب. نعم. قراءة الشيخ فكر بعض الناس الصمد بأنه غني عن ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه، هل هذه العبارة صحيحة؟ هذا صحيح. نعم، هو الصمد الغني عما سواه الذي يفتقر كل أحد إليه، تصمد إليه الخلاة بحوائجها. نعم. قراءة الشيخ ما معنى كلمة الشيطان والجن؟ الشيطان معناه عرفتم وشرحته لكم، أما الجن فإنه مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار، لأنهم لا يرون، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فسموا جنا لأنهم مستترون عنا لا نراهم، من الاجتنان وهو الاستتار. نعم. وهل معرفة أبي رضي الله عنه أعظم آية إلهام من الله أم ماذا؟ تدبر، لما تدبر معناها أدرك أنها أعظم آية بتدبرها، وهذا هو العلم، الفقه، الفقه في كتاب الله هو العلم، فأبي فقه معنى هذه الآية وعرف أنها أعظم آية في كتاب الله، وهو إلهام من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله، ما في شك، كل شيء من الله عز وجل، لعله يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم.